هي فلسفة لا تتكلف أن تبرهن على نفسها كعامة الفلسفات الغربية حاليا، ما تتكلف أصلا، هي جاية تفرض نفسها رأسا، لا دليل لا وحي لا، ما هو هالشكل، يضرب لك فكرة ويقول لك يلا لازم نسوي كذا وخلاص، ومن لا يفعل كذلك غير متحضر وغير إنساني وغير وغير وغير وغير، غير متحضر غير إنساني، هذا مثل كافر مبتدع عندنا. طيب ما الدليل؟ لا أتكلف أن أذكر دليلا، أن أذكر برهانا. لهذا مثلا أضرب لكم مثالا، دولة مثل ماليزيا. ماليزيا نموذج ممكن كثير من الناس يرى أنه ينبغي أن يحتذى به، لأنها دولة اقتصادها قوي، نهضة اقتصادية قوية جدا، من أقوى الاقتصادات في المنطقة وعلى مستوى العالم. طيب، ودولة ذات غالبية مسلمة، أو وتصنع من الإبرة، هي وإندونيسيا تقريبا من الإبرة للصاروخ، دول إسلامية تسوي كل شيء. طيب، وعندهم ديمقراطية، يعني العملية الديمقراطية عندهم ما أحد يقدر يشيء. الآن يقولون قد يتحول الأمر لاستبداد، ولكن وضع الديمقراطية عندهم يعني أيضا النظام الديمقراطي، التصويت كذا، الآن بالمنظور المادي الغربي الحديث هذول أحسن ناس يعني خلاص يعني. وممكن كثير من الناس يطرحهم كتجربة، يعني كتجربة يعني قابل للاستنساخ. يعني اليوم لو تسأل شخص في مصر أو في تونس مثلا، تقول له تصير دولتك صناعية قوية جدا، اقتصادها قوي، ويصير هناك عملية تداول سياسي، تسأل كثير من الناس يعني، وتقول رأيك بحرية، خلاص يقول لك هو هذا الذي نريده، كثير من الناس يقول هذا، أليس كذلك؟ طيب، أنا دائما أقول كثير من الدول التي ننظر لها على أنها قدوة هي حقيقة ينبغي أن تكون لنا عبرة. إندونيسيا مستويات الجريمة فيها، عفوا ماليزيا، مستويات الجريمة فيها عالية جدا، عالية جدا، الأولى على المنطقة، على المنطقة المحيطة هذه مالت آسيا غرب آسيا تقريبا، الأولى هي عالية جدا مستويات الجريمة. سنغافورة اللي هي البلد المنشق عنها والبلد الديكتاتوري، واللي لكن أيضا هناك نوع من الراحة الاقتصادية، سنغافورة مستويات الجريمة وهي بلد بوذي 1 على 10 في إذا ما قورنت بماليزيا. طيب شيء غريب، يعني في العادة دائما البلدان البوذية مثل نيبال كمبوديا غيرها تكثر فيها الجريمة حقيقة. إيش معنى يعني هذه بالذات؟ يعني هنا نرجع لنقطة الأبوية والسلطة وإلى آخره. في ماليزيا السلطة ضعيفة، أعطت الناس حرية أكثر مما ينبغي، تسامحت على الطريقة الغربية جدا، والمجتمع ما ينفع مع هذا بكثرته، بتداخله، بتنوعه البوذي الإسلامي، بكثرة الحاجة والعوائق. هو اقتصاد قوي نعم، لكن كثير من الناس محتاجة، مثل الهند اقتصاد قوي لكن يوجد كثير من الناس محتاجة بسبب كثرة عدد الناس. فحصل هذا الفكرة الديمقراطية. طبعا انت تقول هذول يا اخي غالبية اسلامية، اسلامية حقيقة في الغالب اسما فقط، يعني في كثير من الاحيان اخلاق الاسلام العميقة ما هي داخلة في الموضوع. لا توجد قوة من السلطة وحزم، مستويات الجريمة عالية. سنغافورة في سلطة، في نظام ديكتاتوري، درجة من درجات الأبوية. طبعا ممكن إنسان يقول لها يعني تريد تقول الديمقراطية موازية للفوضى والديكتاتورية موازية للأمن أو كذا، أقول لك كلاهما نظام بشري له حسناته وسيئاته، والحسنة الكاملة في الوحي. يعني أنت في الديكتاتورية ممكن هو يعاقب من يستحق ومن لا يستحق، ولكن هذا يجعل عند كثير من الناس ارتداء عن الجريمة. في الإسلام أما في الديمقراطية فهناك نوع من الفلتان عند في الديمقراطيات التي ليست فيها ضبط أمني على الطريقة التي فيها سير على الطريقة الغربية، فليس فيها ضبط أمني.